الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب الدعاء عند إقامة الصلاة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا يرد على داع دعوته، حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة ثوب أي رجع، والمراد إقامة الصلاة، لأن مقيم الصلاة رجع إلى الدعاء إليها بعد أن نادى لها بالأذان. إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء.